فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للبول وروث الحيوانات التي يجوز أكل لحمها، هل هو نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟ بول وروث الحيوان المأكول طاهر، ولا يلزم إذا أصابك منه شيء أن تغسل ثيابك أو بدنك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهو محل ربضها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الروث ومن البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولكن لا يصلى في معاطن الإبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وليس من أجل نجاسته بل لمعنى لا نعقله عند بعض العلماء أو هو معقول عند آخرين، وهي أن الشياطين أن الإبل خلقت من الشياطين، فيكون في معاطنها تأثير من هذه الإبل التي خلقت من الشياطين، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطنها. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإنه نجس كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك.